النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 15 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 7 من عناصر الجيش النيجيري المرتد في كمين وهجوم لجنود الخلافة بمنطقة برنو، مقتل وإصابة 6 عناصر من مغاوير الداخلية والحشد العشائري المرتدين في ديالى ودجلة. البداية من ولاية غرب إفريقيا: هلاك 7 من عناصر الجيش النيجيري المرتد في كمين وهجوم لجنود الخلافة بمنطقة برنو. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من نصب كمين لرتل عسكري مكون من آليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد بين بلدة جوبي ومدينة ميدجوري في منطقة برنو أمس، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 5 عناصر واغتنام 3 آليات رباعية الدفع. كما تمكن المجاهدون من مهاجمة ثكنة للجيش النيجيري في بلدة جيجننا أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين وإحراق مدرعة واغتنام آلية رباعية الدفع. ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق: مقتل وإصابة 6 عناصر من مغاوير الداخلية والحشد العشائري المرتدين في ديالى ودجلة. من ديالى: بتوفيق الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة لمرتدي مغاوير الداخلية في منطقة البوعيسة شمال العظيم أمس، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة 2 آخرين. ولله الحمد والمنة. وفي دجلة: بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من الحشد العشائري المرتد على طريق قرية زلحقة غرب منطقة الشورى بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. كما استهدفوا عناصر آخرين في قرية الصلاحية جنوب غرب منطقة حمام العليل بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك عنصر. ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: من الرقة، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة حاجزا للبكك المرتدين بالقرب من معمل القرميد شرق الرقة بالقنابل اليدوية، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 7 من عناصر الجيش النيجيري المرتد في كمين وهجوم لجنود الخلافة بمنطقة برنو، مقتل وإصابة 6 عناصر من مغاوير الداخلية والحشد العشائري المرتدين في ديالى ودجلة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة، وصلوا على الكفار نارا ضراما، لنقيد في صخر الحروب انتقاما. ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا